ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق الثاني من ربيع الأول لعام 1423 من الهجرة، الموافق للرابع عشر من شهر مايو لعام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو الثالث بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، والكلام مستمر فيما يتعلق بما أورده الشارح في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وإن كنت قد قطعت الدرس أو قطعت استكمال موضوع الباب بالتذكرة بموضوعات، من الضروري التذكرة والاهتمام بالتنبيه عليها وإليها. أيضا قبل أن أكمل، مش موضوع مستقل، لكن أخ أرسل إلي ورقة فيها مقالة منشورة في جريدة الجمهورية بتاريخ 4 مايو 2002، مقالة لأحد الكتاب يقول فيها: لا أعلم إلى اليوم لماذا يرفع الناس أكفهم إلى أعلى. نظرة في الله إن شاء الله. لا أعلم إلى اليوم لماذا يرفع الناس أكفهم إلى أعلى ويتطلعون إلى السماء وهم يبتهلون أو يدعون الله تعالى. هل يعتقد الناس حقا أن الله تعالى موجود في السماوات العلى؟ أوليس هذا هو الجهل بعينه؟ إن الله موجود في كل مكان، ووسع عرشه السماوات والأرض، بل هو موجود داخلنا وهو أقرب إلينا من حبل الوريد. والله تعالى ليس في حاجة إلى صوت عالم يسمعه، فهو يسمع المرء في صمته وجهره، يعلم سركم ونجواكم، ويستطيع المرء أن يدخل في مناجات طويلة مع ربه دون أن يسمعه أحد، بل دون أن يفطن إليه أحد. إن الله تعالى في ضمائرنا وفي عقولنا وفي قلوبنا. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الله سبحانه وتعالى موجودا في كل مكان بل داخل كل امرئ، فما هو معنى التطلع إلى السماء؟ كأن الله يسكن في السماء. وإذا كان المرء يستطيع أن يبتهل إلى الله ويدعوه سرا لا جهرا، فما هو معنى أن يدعوه جهرا؟ وإذا كان يستطيع أن يدعوه دون أن يرفع كفيه إلى السماء، فلماذا يرفع كفيه إلى السماء؟ وما هو معنى الدعاء الجماعي الذي يقوده رجال الدين؟ إن الإنسان يدعو الله إذا كان في حاجة إلى الدعاء، يدعوه ليستنجد به، أو يدعوه ليستغفره، أو يدعوه كلما شعر بالحاجة إلى الاستنجاد بالله سبحانه وتعالى. هل رجال الدين هم الذين أسسوا هذا اللون من الدعاء الجهري لتبرير وجودهم؟ إنني عندما كنت أطوف بالكعبة المشرفة كنت أرى بعض الناس يدعون الله من كتاب في يدهم يقرؤونه، ولم أستطع أن أفهم معنى هذا الدعاء الجزافي، فكنت أدعو الله بما أنا في حاجة إليه. وأذكر أنه في ذلك الحين ثار في ذهني سؤال: هل أنا في هذا المكان من بيت الله أقرب إليه مني في أي مكان على ظهر الأرض؟ إنني أدعوه وأنا في أي بلد من بلاد العالم التي زرتها فيسمع الدعاء، وأنا أدعوه وأنا على متن طائرة تشق أجواء الفضاء فيستمع إلي، ولم أشعر في يوم من الأيام بأن الله بعيد علي حتى أقترب منه، فهو أقرب إلي من حبل الوريد ويعلم سري ونجواي. فهل أنا في هذا المكان من بيت الله أقرب إليه مما كنت من قبل؟ وقد أقنعت نفسي في ذلك الحين بأنني ربما كنت في بيت الله أكثر تقربا، وأن دعواي في هذا المكان ربما كانت أقرب إلى الاستجابة منها في مكان آخر. فصحيح أنني أستطيع أن أتصل بالله سبحانه وتعالى في أي وقت وفي أي مكان، ولكن ربما أتت استجابة المولى سبحانه وتعالى لدعائي في هذا المكان من بيته الكريم أقرب إلى التحقيق منها في مكان آخر. والقضية كما يرى القارئ والقضية كما قد يرى القارئ الكريم عسيرة الفهم. فإذا كان الله سبحانه وتعالى معي في كل لحظة من لحظات حياتي، فما هو معنى أن أسافر إلى بيته الكريم لأدعوه حتى يسمع دعائي؟ وهل يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء الداعي على جبل عرفات أكثر مما يستجيب له على فراش المرض على سبيل المثال، أو هو في لحظة خطر؟ إنه لمن المحقق أن الإنسان يكون أقرب إلى الله تعالى في شدته وفي مرضه وحزنه وحاجته إليه تعالى. طبعا أنا مش يعني يكون معلوم للإخوان، مش المقصود قراءة مقال في جريدة والتعليق عليه، ليس هذا من نهجي في التعليم، وليس هذا من مقتضيات الدعوة التي أتعلمها وأعلمها، إنما كما قلت أكثر من مرة أن المسلمين يتعرضون لحرب فكرية عقدية تأخذ أكثر من صورة، ومن هذه الصور كما نرى على سلسلة من التشكيكات الواسعة على مدار السنين الماضية، سواء كانت على لسان سين أو صاد أو عين أو لام من الرموز التي يسمونها بالمفكرين الإسلاميين أو الدكتور فلان الفلاني، والألقاب التي قد لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمسك بها الناس وظنوا أن فلان صاحب اللقب هو كأنه مفوض من الله أن يقول ما شاء كيف شاء بما شاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإن الله لم يأذن في خلقه، اسمع هذا، إن الله لم يأذن في خلقه أن يدينوا ويتعبدوا، أن يعبدوا إلا أن يعبدوا غيره، وأن لا يعبدوا إلا بما شرع، وأن لا يعتقدوا إلا ما أذن هو في اعتقاده، وأن لا يتحدثوا فيما يتعلق بالدين إلا بما ثبت من قوله أو قول رسوله عليه الصلاة والسلام، وصدق من قال: الدين ما قيل فيه حدثنا وما سوى ذلك فوسواس الشياطين. الدين ما قيل فيه حدثنا، ونحن نعلم أن القرآن ثبت بالتواتر بالسند، حدثنا فلان عن فلان قراءات بتواترها بنقلها، والأحاديث الصحيحة تميز بعضها من بعض بالإيه؟ بالأسانيد. فاعلم هذا أن الله لم يأذن للخلق بأن يقولوا ما شاءوا كيف شاء، وإلا كانوا ممن يفترون على الله الكذب. القضية المقصود مش قراءة خبر أو كذا، هذا خلاف منهج، ولست يعني ناصبا نفسي لمقام فيه شيء من الدلالة إلى الهدى أو شيء من التعليم أو شيء من النصح والموعظة، على سبيل أن يكون مواطن الدرس ومواطن التعليم قائمة للرد على كثير من الترهات والسخافات والجهلات التي تنشر في كل موقع من المواقع المنتشرة، سواء كانت مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو ما نحو ذلك. ليس هذا من مقتضيات منهجي ولا طريق دعوتي، لكن من مقتضيات الدعوة ومن أصول الإيمان التنبيه على الجاهلية وعلى مراميها، والتنبيه أيضا على ما تلقيه الجاهلية من شبهات على أصحاب الدين، حتى لا يظنوا أو حتى لا يقعوا في براثم وشباك مثل هذه الألعاب ومثل هذه التشكيكات، سواء كان يبثها أصحابها قصدا وبالغرض وبالترتيب او جهلا منهم عرضا. ممكن انسان يقعد يكلمني عن ان القبور اصحابها كرامات ونفسهم طاهر وبينفعوا ويضروا جهلا، ويقنعني بذلك ويقعد يعني يتكلم بكل ما عنده ويتكلم باخلاص ويتكلم بحمية ويتكلم بغضب شديد ويدافع عن القضية كأنها مقتله، هو جاهل يشككني بديني ويعلمني باطل جهلا، وممكن يكون مغرض. لكن المهم ان في النهاية الذي يبث هو نوع من التشكيك في ثوابت العقدية، سواء كان تشكيك في الشفاعة، تشكيك في القرآن، تشكيك في الصحابة، تشكيك في احكام. ونحن قد مر علينا في كثير من القضايا كثير من هذه الامور، كثير من هذه الامور، اما تشكيك في السنة وحملتها كأبي هريرة وغيره وغيره، اما تشكيك في القرآن ومحاولة اظهار ان ابن مسعود كان عنده من القرآن لم يعطيه لعثمان بن عفان مما يدل على ان بعض القرآن فات المسلمين، او التكلم على مسألة 7 احرف ولماذا استقر المسلمون على حرف واحد بعدما كان القراءة مأذون فيها شرعا على 7 احرف، واللعب على هذا الوتر استغلالا لجهل بعضنا بهذه القضية، تشكيكا في ان القرآن الذي بين ايدينا هناك شيء نقص منه مما اوحاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، مرورا بالتشكيك في القضايا العقدية الثابتة كعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك. هذه المقالة تشير الى التشكيك في امور مجموعة مش واحدة فقط. اولها قضية عقدية مبرمة محكمة شدد فيها العلماء وبيّنوا ان منكرها اخطر عند الله من النصارى، وان جرمها شديد جدا، وهو انكار فوقية الله التي انكرها الجهمية. قال ابن تيمية وقول الجهمية اشد من قول النصارى. النصارى بيقولوا ايه؟ ابانا الذي في السماء. والجهمية يقولون الله في كل مكان. حتى قال قائد الحلول والاتحاد، قائد الحلول والاتحاد الذي هو اخبث فرع عن عقيدة الجهمية والباطنية، ما الكلب والخنزير الا الى هنا وما الله الا راهب في كنيسة، بدعوى ان الله عز وجل يحل في كل مكان. وقالوا ان الله تعالى في كل مكان، في حيض النساء وفي الجيفة والنتن وفي الخرق وفي الحوض وفي المرحاض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. الله اعلى نفسه وقال سبح اسم ربك الاعلى، والجهال والضلال قالوا الله في كل مكان. وهذا تضييع لقضية عقدية هامة جدا. فمعتقد اهل السنة ليس معتقد الجهمية الذي تبناه بعض اهل السنة جاهلا، كما يقول بعض الناس من الاشاعرة او ممن ينتسبون الى بعض الجمعيات يقولون ان الله في كل مكان، فهذا من الجهل ومن الضلال ومن رد الكتاب والسنة. فان الكتاب دل على الفوقية كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض، وقوله تعالى يخشون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وقوله تعالى يصعد اليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى قل هو القاهر فوق عباده، قل هو القاهر فوق عباده، وغير ذلك من الايات الكثيرة الدالة على فوقية الله. وكذلك من السنة، وكذلك من السنة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى وضع عرشه على الماء فوق السماوات، وايضا قول زينب رضي الله عنها زوجك كنا اهلكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه ما دعا الله الا ورفع يده الى السماء، الا ورفع يده الى السماء. وهذه مسألة بحثت فيها مباحث مطولة خلال فتح المجيد والطحاوية وغيره، يعني هناك مباحث مطولة تفصيلية، لكن بس انا باذكر حتى تعلم ان هذه عقيدة فيها رد الكتاب ورد السنة ورد الحس. الحس احنا عمرنا لما شفنا واحد لما بيجي يدعو ربنا بيعمل كده والتحت والفوق، ليه؟ من باب ان ربنا في كل مكان. لكن نعلم يقينا ان يهوديا او نصرانيا او هندوسيا او شيوعيا ان دعا او ممن يعبدون اي معبود، تعالى الله عز وجل الاله الواحد ما دعا الا ورفع يده الى السماء توافقا مع الفطرة، توافقا مع الفطرة. حتى ان الملحدين يقولون وجاء من عند السماء وجاء من السماء ويأتي السماء، يعني حتى لغتهم في القصص والعبارات العلمانية ها تغلبهم الاصول، حتى يجعلون ان الامور تأتي منين؟ من السماء، تأتي من اعلى. فالكتاب والسنة والحس والفطرة وفعل كل الناس يدل على فوقية رب العالمين. والمبحث طبعا المسألة اوسع من ذلك، سواء في اثبات الفوقية او الرد على ما كيكون ذلك من الشبهات، كقوله تعالى هو معكم اينما كنتم، فان فوقيته لا تعني انه معزول عنا، فوقيته لا تعني انه معزول عنا، لا يدري ما بنا، لا يعلم امرنا، بل هو معنا اينما كنا. وليس معنا اينما كنا تقتضي انه في كل مكان، بل تقتضي انه يعلم امرنا وانه يحضر بعلمه ويحضر بكيفية التي تليق به دون ان يناقض ذلك فوقيته. كذلك نزوله الى السماء الدنيا في الجوف في الليل في السلس الاخر من الليل لا يمنع ايضا من علوه وفوقيته سبحانه وتعالى، فهذا يشكك. والثانية المسألة الثانية ايضا ان هو بيستهزئ ويستخف، الناس بترفع ايدها ليه لما تدعو الى السماء؟ ليه بيرفعوا ايديهم للسماء؟ البخاري اخرج 19 حديثا وان كان طرقها متعددة بلغت اكثر من 130 متكررة، 19 حديثا في ابواب البخاري متفرقة فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده في الدعاء. والدين هو ما ثبت من قوله وفعله وإقراره، صح؟ الدين هو ما ثبت من قوله وفعله وإقراره. فلما يكون من قل لي في أصح كتب السنة 19 حديثا، مش رواية واحدة، ده هي بتعدد طرقها تبلغ 130، كلها تثبت أنه رفع. وقد ذكرت بعض ما يدل على هذا في مبحث القنوت، ومسألة رفع اليدين في القنوت، ومسألة الأصل في رفع اليدين في الدعاء، فهم؟ وإن بعض الناس لما قرأوا الحديث عند البخاري، واتبالك برغم 19 حديث عند البخاري عشان الناس تفهم التعارض، لما بعض الناس قرأوا إنه لم يرفع يديه فوق رأسه إلا في دعاء الاستسقاء، قالوا ما فيش رفع يدين إلا في دعاء الاستسقاء، فاهمين؟ طب ما الاحاديث الثانيه؟ البخاري مش المساله مش ان البخاري ما نايم، لكن القارئ هو اللي نايم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد عن رفع اليدين في رفع اليدين في الدعاء على ان تكون حزو الاذنين، اعلى حاجه ان يكون ارتفاع ودنك اعلى حاجه، لكن في الاستسقاء فوق راسه. فبقول لك لم يرفع يديه فوق رأسه بالقيد إلا في الاستسقاء، فهو اعتبر ان رفع اليدين اصلا مش موجود إلا في الاستسقاء، انما رفع اليدين اللي هو ايه؟ اللي فوق الرأس. ما اي رفع كان لحد فين؟ كان لحد الودنين اقصى حاجة. وبالتالي انت لما تيجي تدعو في غاية الاستسقاء لا ترفع اليدين. مسألة من السنة ثابتة ها بلغت فيها التواتر المعنوي بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 19 حديث عند البخاري فقط. يقول لك ليه الناس واحد ياخد سنة ودماغه تونون ويكتب مقالة وتنشرها الجريدة، ويقول لك ليه الناس بتحكم في الدين؟ طبعا لأن الدين مطية، اللي عايز يقول في الدين يقول. ولو جبت سيرت أي حاجة يبقى رقبتك دي ارخص من رقبة الفرخة البيضة، لكن الدين قول زي ما انت عايز، ملوء حيطة واطية. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم الوكيل، والله حسبي الله ونعم، والله سبحان من يمهل ولا يهمل، سبحان من يمهل ولا يهمل، انها ساعة غرور يتقلب فيها الظالمون، يظنون أنهم معجزون الله في الأرض ثم يأخذهم من حيث لا يحتسبون. يأخذهم من حيث لا يحتسبون. اللي كان بيبقى عنده مصحف إمام عبد الناصر مصحف بس كان ممكن يروح ورا أي ورا الورا اللي ملوش ورا. ثم بعد ذلك أذن الله تعالى بانتشار الدين والدعوة ها، وبقت الدنيا مليانة فيها دين في نفس الأرض في نفس البلد مش بلد تانية، لأنك تبقى ساعة غرور يمهل الله الظالم فإذا أخذه لن يفلته. وإحنا نسأل الله العافية والسلامة ونحتسب إلى الله عز وجل ونوكله في كل من يتجرأ على دين الله عز وجل من أي كان، نسأل نحتسب عند الله فيه يتجرأ على دين الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يناصرون دينه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يناصرون دينه، لأن ده أعز الشرف وأعظم الشرف إن أنت تبقى ممن ينصر الله عز وجل. فهذه مسألة ثانية أيضا يستهزئ ويشكك فيها. المسألة الثالثة المقال أيضا بيطعن فيها ما يتعلق ببركة الأماكن التي ثبت في الشرع بركتها. ونحن في كلام في التبرك في الباب ده اللي احنا بنقرأ فيه عرفنا ان البركة او التبرك له في الشرع مقتضيات، صح ولا لا؟ مش احنا عرفنا ان هناك بركة، شيء من النماء وشيء من زيادة الخير في الشيء، صح؟ دون كم هو نفس الشيء، وان هذه البركة هي من الله يجعلها حيث يشاء، واننا لا نستطيع أن نجزم بأن شيئا مبارك بحيث نتبرك به أو نلتمس منه بركة إلا ما بينه لنا الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نؤمن إيمانا جازما خلافا لهذا المهووس أن المسجد الحرام والبيت الحرام والكعبة وما حولها من البقاع المباركة. قال تعالى الذي باركنا حوله، فهم؟ وأن العبد أقرب إلى ربه في هذا المحل، وأن القرب في هذا المحل أكثر أجرا، وأن الوزر والإثم والذنب في هذا المحل أضعف، يضاعف وزره. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد أنك تهم بالسيئة في المسجد الحرام، تهم بس تنوي أنك تعمل سوء، ها، نزقه من عذاب أليم. وليس هذا التهديد والوعيد ها لمن هم بالسيئة أو يرد بظلم بإلحاد في أي مكان. ومن يرد فيه بإلحاد يعني بميل، ميل فيه ظلم، مش ميل شهوة أو ميل عن الورع أو ميل طباع، لا، ميل ظلم بإلحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني يهم يعني يعزم حتى وإن لم يفعل، فإن ترك توبة عفى الله عنه، لكن إن منع بعدما رتب وعزم نسأل الله العافية والسلامة. اللهم اغفر لنا ما وقع منا يا رب، اللهم اغفر لنا ما وقع منا يا رب، واغفر لنا خطأنا يا رب العالمين. فتنبه وافهم. فهو يشكك في أن البقاع، يقول لك الواحد لما يكون في الكعبة أقرب من هو مثلا مرته بتقول ولا حول ولا قطر هرسه. ربنا سبحانه وتعالى يرينا فيهم ايات حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، شفت بقى الكلام في الدين بالجهل، لما واحد يمسك كده ويقعد لمجرد ان قدامه حاجه يكتب فيها ويتجرأ على دين الله عز وجل، طبعا شوف بيكون النتيجه ايه، انك تنكر ثوابت، تكذب بالقران، تكذب بالسنه، تنفي الاصول القائمه، وبالتالي ده يعلمك إياك أن تقول في الدين بغير علم. ولذلك يا أخوان افهم معايا، من أكبر الذنوب مفسدة، أعلى حاجة في المفاسد، أعلى حاجة في المفاسد لعلاقة الأمور كلها مفسدة، مش ردة، مش من حيث قيمة الذنب، من حيث المفسدة، القول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرمنا ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وفوق ده كله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أهو رساله، القول على الله بغير علم قد إلى إيه؟ ومجرد انه ولا هي مسألة سياسية ولا مسألة اقتصادية ولا مسألة كورة حتى عشان خاطر نطمئن هنكسب ولا نغلب، عشان عندنا مغص كلنا عشان خاطر انت زملهاوي ولا كملهاوي ولا اهلاوي ولا يعني لهيش. لكن دين، طب الدين ده ما الدين ده له وضعه له ناسه، نقول ان الدين ده ينبغي ان الانسان يدخل عليه بتقديس بتعظيم، يبحث الاول ما هو الدين عشان يتكلم به مش يقول كده. لكن نبرأ الى الله من هذا، نسأل الله العافية والسلام. اردت التنبيه من باب يعني من قرأه او يعلمه غيره او ينبه او يعلم، المهم في الموضوع ده كله فضلا عن التنبيه على الصواب والحق حتى لا تغتر، المهم في الموضوع ده كله ان تعرف كيف نتعرض كمسلمين لحرب فكرية عقدية، اما من اعداء او جهال. ممكن يكون رجل طيب غلبان مسكين لكنه ايه جاهل. والاسلام يضيع بين اثنين، عدو متربص وجاهل ضال، الاثنين يبقوا شركاء. تلاقي الجاهل اللي هو مش عدو بيتكلم بنفس الكلام بتاع مين بتاع العدو بالضبط. طب انت عدو؟ ابدا، ده انا بحب الاسلام، ده راجل عمال كل شغلك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى، طب ده مش عدو. لكن صار الجاهل ولذلك انت ممكن بجهلك تعادي نفسك وتعادي دينك، فهم؟ وكم من جاهل ممكن يكون مش عدو للاسلام لكنه بيصد عن الاسلام ويصد عن سبيل الله ويحارب المسلمين جهلا، وفي دماغه انه ايه انه هو راجل، فهم؟ فخد بالك، العدو المتربص يستوي مع الجاهل الضال في الاضرار بايه، في الاضرار بالدين، في الاضرار بالدين. طب انا عشان ابعد طبعا العداء، انت مش معادي انت راجل مسلم، طب يبقى ما لا تتكلم على الله بغير علم. ولذلك شوف كانوا بيقولوا ايه، من قال لا اعلم فقد افتى، ادى فتوى. فايه الفتوى اللي اعطى مصلحة، وقف احق حقا صح. لكن احنا عندنا فيش حاجة اسمها لا اعلم، كل ما ايه اصلا فيش فيه مشاكل. لو اتكلمت في النقاشة هيطلع لك واحد يقولك لا ده الغيرة كتير، ده كده مش عارف ايه، ده السبادات كده يبوظ المعجون، ده كده مش عارف البتاع يطقطق، ده كده. وهتلاقي 100 واحد يقولك ده ما ده باربع رجلين، ده ما عارفش حاجة. عشان اتكلم في النقاشة ولو اتكلم في النجارة يقولك ده حمار، ده نجار، ده حمار مش نجار. ولو اتكلم في الحدادة يقولك ده اي حاجة يفهم. ويجي في الدين يتكلم، كله يتكلم في الدين. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. طيب كنت قد وقفت فيما يتعلق بكلام الكتاب، يعني ياريت تبص في الكتاب. طبعا لازلت بذكر الإخوان الكتاب مهم في المجلس، والكتاب شرط المجلس. كان بيتكلم على ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مع العزة، وأنه أرسل خالدا إلى العزة وقطعها، قطع الشجرة الشجرات الثلاثة حتى ظهر الكاهن وقتلها. فقال قلت وكل هذا وما هو أعظم، هو بيقول الشارح، قلت وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ذبائح الأموات وفي المشاهد. وطبعا كنت انا وقفت عند هذه العبارة وذكرت التعامل مع القبور واقسام التعامل مع القبور، سواء التعامل الشرعي او البدعي او التعامل الشركي. قال واما منات فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة مكان، وكانت خزاعة والاوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، يتخذونها ميقات للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان. يقولون يعني طبعا هو الجزم هنا مش صح، إنما هو يقولون، لأن ده بيسموه إلحاد، بيسموه إلحاد. والإلحاد في أسماء الله عز وجل منه إلحاد لفظي ومنه إلحاد معنوي. الإلحاد يعني الميل، ومنه اللحد. والله يقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يلحدون يعني إيه؟ يميلون. الإلحاد في الأسماء على دربين، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فهو أن يقع الاسم سواء بالاشتقاق أو بالنطق أو بالتسمية على غير ما سمى الله به نفسه. يعني مثلا لما واحد يقول عبد الخالق، عبد القادر، فكل يقول الخالق بالهمزة أو القادر بالهمزة، هذا يسمى من يسمى إلحاد لفظي، لأن ليس الله عز وجل اسمه القادر ولا اسمه الخالق، ولا بد أن تسمي الله بما سمى به نفسه. لغتك أنت هندي، لغتك أنت صعيدي، لغتك أنت جاي من جنوب أفريقيا، جاي من أي حتة، ما تحكمش لغتك فيما سمى الله به نفسه، فهم؟ فتقول عبد الخالق، عبد القادر، عبد المجيد، مش المجيد، يقول لك عبد المجيد، يقول لك عبد الوهاب، عبد الوهاب مش الوهاب، الوهاب. فنطق الأسماء بغير ما ثبتت، لأن الخالق يبقى اسم آخر، والخالق يبقى الخالق اسم، الخالق اسم. خاصة أن في اللغة هذه الألفاظ التي تنطق على وجه اللي يسمون عمي لها معنى، فالخالق له معنى والخالق له معنى، والقادر له معنى والقادر له معنى، فلا يجوز. أيضا من التحريف اللفظي نطق الاسم بحيث يتحول اللفظ، كمن يقول الله أكبر، والأكبر هو الطبول، الأكبر في اللغة بالألف هو هي الطبول، تقول دقة الأكبر يعني دقة الطبول، لكن هو الله أكبر وليس بار، ومقصودش مخارج الحروف، أقصد الكلمة تركيبا لسانيا عربيا، فهم؟ فكل هذا من جنس تحريف اللفظ. أيضا من التحريف اللفظي إنه يشتق من الأسماء، مثلا يقول المنان المنان يبقى مناه، والعزيز يبقى العزة، فده يعتبر تسمية العزة ومناه على أنها أسماء للآلهة، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، يبقى ده إيه؟ إلحاد لفظي أيضا. طب الإلحاد المعنوي، الإلحاد المعنوي هو إثبات اللفظ على رسمه وصرفه عن معناه، إثبات اللفظ على رسمه، فهم؟ فلما تقول يد الله فوق أيديهم، فتقول يد، ما بتقولش إيد، بتقول يد، لكن أثبت الرسم وتيجي في اليد بتقول القدرة أو القوة، يبقى هذا إيه؟ ميل، هذا إلحاد معنوي، فهم؟ إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، فتقول نظر الله رحمة، فهم؟ يبقى ايه؟ ملت في المعنى، مش في الرسم، مش في اللفظ، فهم؟ لما واحد يقول مثلا ان الله ينزل في الثلث الاخير من الليل، فيقول لك نزول الله عز وجل هو فيضه على عباده بالرحمات، يبقى مال عن المعنى. والتأويل الذي يخالف المرسوم يسمى إلحاد معنوي. فالتأويل في الصفات والتأويل في الأسماء من جنس التأويل المؤدي إلى صرفها عن ظاهرها أو عما يوافق رسمها، يعد إيه؟ من الإلحاد المعنوي. والإلحاد قلنا لفظي ومعنوي. لفظي يعني الرسم نفسه عوجته، فأنا أنبئ إخواني أنهم عندما يتكلمون وتأتي أسماء الله على اللسان لا بد أن تنطقها كما هي، إلا أن يعجز لسانك، تقول أنا متعود على اللغة، ما فيش في أسماء الله متعود على اللغة، لكن لسانك عاجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، زي الألسق ومن في لسانه ثقل أو مشابه، فممكن ينطق الحرف يبقى قاصد ينطق الحرف الصحيح، لكن يخرج نتيجة لما عنده من عجز مشوه، فهذا أمر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. لكن أنت قادر تقول الخالق وتقول الخالق، قادر تقول المجيد والمجيد، قادر تقول الوهاب وتقول وهاب، ها؟ قادر وتقول قادر، الحق عبد الحق وتقول عبد الحق. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله. هو بيقول ان هم سموا مناه من المنان، وقيل لكثرة ما يمنى، اي يراق، يمنى زي المن، والشيء الذي يمنى من ايه؟ كما قال تعالى من مني يمنى، من مني يمنى، يمنى يعني يتدفق، يمنى يعني يتدفق. والرجل يعرف كيف يخرج منيه، لأنه يخرج بتدفق، فيسمى يمنى ولا يسمى يسيل، مش مني يسيل، إنما قال إيه؟ يمنى. والدم في الذبائح يمنى ولا يسيل؟ يمنى ثم يسيل، صح؟ يخرج دفعات وبعد كده من عند دقات القلب. فقال سمي مناه مما يبنى، يعني مما يخرج او تذبح الذبائح، ها، فيتدفق دمها عنده، عند الايه؟ عند الصنم، عند المعبود. تعالى الله عن ذلك عنوان كبير، اي يراق عندها من الدماء للتبرك بها، رحمك الله. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها انها صنم بين مكة والمدينة. انا طبعا قرأت عليكم بعض الكلام المتعلق بحقيقة اللات ومناة والعزة، لكن هو جايب بس الاشياء دي على سبيل الامثلة التي تدل على من تبرك بحجر او شجر. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصحف الكتاب عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الاية كما قال القرطبي ان فيها حذفا تقدير: افرأيتم هذه الالهة، افرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يعني أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى؟ أفرأيتم يعني أفراجعتم أنفسكم ونظرتم نظرة فيها تدقيق تعرفون بها قدر هؤلاء الذين جعلتموهم آلهة وأنزلتموهم منزلة الإله وهي لا تملك أي مقتضى لا من بعيد ولا من قريب أن تكون إله. طيب ما هي المقتضيات التي يجعل بها من يجعل إله؟ باختصار شديد، لما واحد يقول لك ايه الحاجات اللي تخلي من يجعل إله إله، باختصار شديد تجاوب تقول له الربوبية. من كانت له ربوبية فهو إله. ولذلك لماذا نجزم بأن الكون له إله واحد؟ لأنه ليس له إلا رب واحد. يعني رب يعني خالق، يعني رب يعني مدبر، يعني رب يعني محي، يعني رب يعني مميت، يعني رب يعني منشئ، يعني رب يعني مرسل السحاب، يعني منزل الكتب، يعني رب يعني محي الأنفس، يعني رزاق. فهم؟ علم بالدليل الفطري. الفطري الأذان تفضل ال يعني خد لما يبقى في عطل كده تدعو الله عز وجل قبل ما تفكر في كهربائي وسلك. دايما تعود كده لما يكون في اي عطل او مشكله تقابلك ادعو الله عز وجل. انفع شيء انك تدعو الله عز وجل، انفع شيء ليك الدعاء. ثم بعد ذلك اتخاذ الاسباب بحسب الوسع. لكن هو موضوع الكهرباء عند النساء ده بقى مؤقتا لغايه اذا وجدوا له حل، او ما يقولش يصبروا، يعني يصبروا عن الحال لحد من يوجد لها سبيل ان شاء الله. طيب فالله سبحانه وتعالى كما كنت أذكر كنت أتكلم على ما يتعلق بحقيقة ما يجعل به الإله. حقيقة ما يجعل به الإله هو الرب، فكل من هو رب هو إله. ولما لم يكن للكون إلا رب واحد لم يكن له إلا إله واحد. وقد قامت دلة المقتضيات جميعها على أن الرب واحد، سواء كان مقتضى الفطرة التي لا تقبل إلا انفراد الله عز وجل بهذا المقام، او مقتضى العقل الذي يمنع اشتراك ربان في الكون، فهم؟ فالمقتضى العقلي يمنع وجود اكثر من رب بما في الكون من نظم وعدم اختلاف وترتيب، ومعلوم ان وجود اكثر من رب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لو ايه يؤدي الى الاختلاف، كما قال تعالى لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا، لان كل اله يريد ان يكون له قول في الكون ويريد ان يكون له فعل في الكون، فنظم الكون ومقتضياته تدل دلالة عقلية على انفراد الرب، انفراد الرب. اذن فالفطرة والعقل والحس، فلازال الناس يدعون الها واحدا ربا واحدا ليقضي حوائجهم فيقضيها، ونرى ان منهم من ينكر انه اله انه رب ويتجبر عليه فيهلكه. ثم الخبر، فالفطرة والعقل والحس والخبر كلها دلائل يقينية على انفراد الرب، وليس على وجود الرب، بل هو على الوجود والانفراد، لان العبرة بالقضية متعلقة بالانفراد، لان الوجود فقط ممكن يبقى موجود واحد واثنين وثلاثة واربعة، انما على انفراد الرب. وبالتالي بناء على انه لا يكون اله الا من هو رب، بناء على انه لا يكون اله الا من هو رب، وبناء على ان الرب واحد، اذن فالاله واحد. فقال تعالى افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة والاخرى، ومنات الثالثة الاخرى التي جعلتموها آلهة ليس لهم اي مقتضى من مقتضيات، اي ليس لهم اي مقتضى من المقتضيات التي تجعل الايه الاله اله، وهي مقتضيات الايه الربوبية، فلا هي تخلق ولا هي تنفع ولا هي تحيي ولا هي تميت ولا هي تضر ولا هي تنفع. مش لما عابد العزة وجد العزة محتقرة قال يا عزة كفرانك لا سبحانك اني رأيت الله قد اهانك، لان ملهاش اي مقتضى، فهم؟ لا ملهاش اي مقتضى من مقتضيات. فالله عز وجل بكت المشركين وبكت كل من تعلق بهذه المعاني، افرأيتم، ورؤية هنا رؤية الايه تعقل وليست رؤية الايه، ولا يمنع رؤية البصر ايضا، لان مفيش اي دلالات، لا مفهومة ها ولا محسوسة، صح ولا ايه اللي شفته؟ انت تطالب باي احد، انت تطالب مهما كان موقعك باي احد يدعي مكانه بتطلبه على بينه، صح ولا؟ يعني لو طرق الباب عليك احد وقال لك انا طبيب اريد ان اعالجك، هتقول له خش يعني انا ابني مريض خش يشتغل؟ لابد هتطلبه بايه؟ ببينه. وممكن تكون انت محتاج لطبيب او ابنك مريض، لكن لا يمكن ابدا بمجرد الادعاء تقبل ذلك، صح ولا لا؟ وهذا يلزمك بان المقتضى لما يعلو، لما المسألة تبقى رب واله، اذا المسألة مطالب فيها البينة ايه بحسب المقام الكبير ده قوي قوي. افرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الاخرى، ولذلك قال ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور، يعني حتى عندما تؤمنون بربكم تؤمنون به إيمانا حقيرا وتؤمنون به إيمانا وضيعا ليس فيه علو بل تنقيص، وتعلون في المقابل الناقص والمحقر، طبعا تلك إذن قسمة ضيزة، قسمة فيها ظلم وتعدي، قسمة ليس فيها أدنى مقدار من العدل، ليس فيها أدنى مقدار من العدل. قال القرطبي قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ده منقول من التفسير، قال لما ذكر الوحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الله يوحي لنبيه في أوائل الصورة

فالناس إما أن يتبعوا الحق أو المتبع. يا أخوان المتبع اثنان لا ثالث لهما، المتبع اثنان لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. يعني ما يتبعه العبد واحد من اثنين لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فجعل المقابلة بين أمرين لا ثالث لهما، إما الحق وإما الهوى. وأيضا يقول عز من قائل: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وهذه أيضا فيها مقابلة بين الهوى والهدى. وأيضا في قوله تعالى، في قوله تعالى من آيات الكهف: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذه الآيات تبين المنهج بيانا شافيا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ثم أمره: واصبر نفسك مع فريق المهتدين الذين يتبعون الحق، لا تتخلى عنهم ولا تتركهم ولا تحيد عن هذا المسلك وهذا الفريق في حال من الأحوال. واصبر نفسك، أي احبس نفسك مع الذين يريدون وجهه، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. هذا هو المنهج أو المتبع الأول أو الطريق الحق. وفي المقابل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن المتبع واحد من اثنين، إما الحق وإما الهوى. فالله عز وجل بيّن أن الذين عبدوا اللات والعزى ومناة ثالثة أخرى اتبعوا الحق أم اتبعوا الهوى؟ الهوى، صح؟ إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وبالتالي فكل متبع إما أن يكون متبع للحق أو متبع للباطل للهوى. طيب ليه ما قالش اتباع الحق مقابل الباطل؟ اتباع الهوى على ضربين، اتباع الهوى نفسه على ضربين، اتباع الهوى مقيدا بالحق فيبقى اتباع للحق، فهم؟ واتباع للهوى محض بغير قيد. ولذلك قال ربنا: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني بغير قيد. يبقى إذن في مع الحق اتباع هوى، في مع الحق اتباع هوى. كلام غريب، ازاي اتباع الهوى مذموم؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لا، الهوى اما ان يكون قائد واما ان يكون مقاد، إما أن يكون مقدم وإما أن يكون مؤخر. فمن قدم الهوى كان مذموما، ومن أخره وقدم الشرع كان محمودا، كان محمودا. وعشان كده في درس ذكرته المرة السابقة بس انتوا مش بتاخدوا بالكم، لكن مهم انك تاخد بالك، درس أصولي هام، وهو: هل جاءت الشريعة لإلغاء الأهواء ونقضها؟ الجواب: لا، إنما جاءت الشريعة لتقييد الهوى. تقييد الهوى زي الفرس. الشريعة لم تأتي وتقتل الفرس، لأن لو قتلت الفرس انعدمت المادة الحية، انعدم الاتباع، انعدم كنه الإنسان، فهم؟ فالشريعة لم تأتي لتقتل الفرس، لما جاءت لتحكم الفرس. تعرف اللجام ده اسمه ايه؟ اسمه حكمة. اللجام اسمه حكمة، ولذلك سميت الحكمة حكمة من هذا الاصل. يعني الحكمة في اللغة اصلها من حكمة الفرس وهي لجام. الحكمة في اللغة مشتق اسمها اصله من الحكمة، وهي ما يحكم الفرس ويقيده بحيث يقاد على مراد قائده. والفرق ما بين فرس جامح وفرس ملجوم محكوم، ايه الفارق؟ ان هذا يضر وهذا ينفع. هذا تقاد به المفاوز، يقطع به السفر، تقضى به الحاجات، يحمل عليه المتاع، يقاتل به في سبيل الله لانه محكوم. بينما الجامح ممكن يقع بك من عال، يغرق بك في بئر او في نهر، او يصطدم بك او غير ذلك، او يلقيك من على ظهره لانه ايه؟ جامح. فالفرس فيك هو الهوى، والهوى هو الدافع للعمل. واحد ما بيعملش حاجة الا بمزاجه. اي بني ادم في الدنيا حتى المتعوس حتى الملحوس ما بيعملش حاجة الا بمزاجه، ولا يمكن انسان يعمل حاجة ابدا الا ان يكره ويلجأ اما ما عملهاش هو، يبقى هو دفع اليها. ولذلك اسقطت الاحكام عن المكره بالضوابط، لكن اذا عمل بذاته لا يعمل الا بمزاجه. والمزاج كلمة تقريبية مقصود بها الايه؟ الهوى. يقولك والله انا بمزاجي، انا اعمل اللي على مزاجي، هكذا يقول الناس، صح؟ طيب يبقى اذا الهوى ده هو الدافع. الهوى هو الدافع. الشريعة لم تأتي لتقتل الهوى، بل جاءت لتلجم لتقيد، فهم؟ لتقيد. ولذلك المذموم اتباع الهوى. يعني اتباع الهوى يعني جعلوا القائد، يعني جعلوا بلا لجام. اما ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، المفهوم هنا مراد، المفهوم في الآية مراد. يبقى إذا من اتبع الهوى بهدى من الله غير مذموم، صح؟ طيب الشريعة تعرف أنك تحب الطعام، فجاءت المباحات أكثر من المحظورات، وأذن في المباح بغير قيد ولا شرط إلا أن يتكسب من حلال ويكون طيبا. والحلال هو وصف لطريق الحصول، والطيب هو وصف للجنس المحصول. ولذلك قال كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. حلالا يعني وصف للطريق الذي تحصل به على المال، من أجرة، من بيع مبرور، من شراء، ها، من وكالة، من هبة، من ميراث شرعي، من يبقى الطريق ده الفلوس اللي معاه دي، او الرمانة دي، او الفاكهة دي، او اي، او الثياب، او العبد، او الطعام، هذا تحصلت عليه بطريق مشروع، اذا كان وصف الطريق حلال. وقد اشتري بحل مالي زجاجة خمر، وقد اشتري بحل مالي صندوق دخان، يبقى انا حصلت عليه بطريق ايه؟ حلال. لكن عينه خبيثة او نجسة او محرمة. لذلك كان لابد من الوصفين، فهم؟ وممكن اسرق كوباية لبن او ثمرة فاكهة فتبقى هي من جنسها طيبة، لكني حصلت عليها بطريق محرم، فكان لابد ان يكون حلالا طيبا. فالحلال وصف للطريق، طريق التحصيل، والطيب وصف لجنس المحصل، لجنس المحصل. فمن حصل بأجرة او بطريق مشروع مالا واشترى به لبنا فهذا يأكل حلالا طيبا. فالوصفان مش تكرار، الوصفان ليس على سبيل التكرار، انما هما وصفان مستقلان، فقد يكون حلالا خبيثا وقد يكون حراما طيبا. عرفت ولا لا؟ يبقى لابد ان يكون حلالا طيبا. الله يعلم انك تحب الطعام فاذن لك وجعل من المحظور قليل والمباح كثير جدا، وما ذلك الا توافقا بان مش تموت الفرس، ما تموتوش، انما الجن. الله يعلم انك تحب المال، وحب المال ده هوى، حب المال ده هوى، فجعل البيع والشراء والهبة والوكالة والميراث والعطاء والاخذ و و و و فجعل كثير من السبل التي يؤخذ منها المال، وحرم عليك الرشوة والغصب والسرقة والخيانة و و و والربا وما شابه. فيجي الفرس يلجم بحيث يتعاطى المأذون وينهى عن الممنوع، والمأذون فيه تحقيق لمأرب الهوى بطيب، المأذون فيه تحقيق لإيه؟ لمأرب الهوى، يعني اللي مزاجك فيه، لكنه بقيد بحيث مبقاش المزاج هو المقدم، يبقى مؤخر. فلما يجي الإنسان يقبل الشرع، يقبل الحكم الشرعي، فقبول الحكم الشرعي بيخلي مزاجه تبعا للحكم الشرعي، خلي مزاجه ايه؟ تبعا للحكم الشرعي. ولذلك المؤمنون الخلص اللي عندهم صدق في ايمانهم تتجارى اهواؤهم على وفق الشرع. يقول لك انا مزاجي في ركعتين، مزاجي في قرآن اقرأه، مزاجي في ان انا اصلي في المسجد اللي فيه صلاة حسنة، مزاجي ان انا اقعد مع الطيبين، مزاجي احضر الدرس ده واتعلم بعض العلم الشرعي، مزاجه. اذن هو في مزاجه، لكن هذا المزاج تحول بقيد الشرع بحيث صار مهتديا. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. فكان من علامتهم ان مزاجهم مع الايه؟ مع الشرع. حتى قال ابن القيم: وقد يكون العبد من اصحاب الهوى في الدين، فيشتهي العبادة فيفتن به، يعني كان الحد ما يشتهي العبادة فيكون مثلا ممن يشتهي القرآن فلا يجاوزه. بص تلاقيه ايه؟ ماسك المصحف ليل ونهار، وبقى زي بالنسبة له بالضبط ايه؟ شهوة، فلا يتعلم ولا يعمل، لكن شهوته القرآن. يعني ممكن نفس المزاج ينحرف مع الطاعة، فهم؟ زي ما المزاج بينحرف مع المعصية ممكن ينحرف مع الطاعة، حس ان يبقى واحد ايه عنده هذه الطاعة شهوة يأتيها مزاجا وليس استقامة في العبودية، بدل ان هو هدم كثير غيرها لكن لازال ايه يشتهيها ويرى فيها تحقيق لايه لمزاجه. قال ان العبد يتجارى هواه حتى يشتهي العبادة فيفتن به، او حتى تصير شهوته في عبادة، في عبادة مش كل العبادة، عبادة معينة من العبادات اللي هي شهوة عنده، تحاول انك انت تخليه زي ما هو يعني يتعاطى عبد العبادة ويكسر فيها انه يدخله في السلم كافة، تلاقي ايه؟ لانه بيتعامل مع العبادة زي ما بيتعامل صاحب الدخان مع الدخان، مع الفارق طبعا، مش الحكم ان دي زي دي، لكن تعلقه بيها تعلق شهوة وليس تعلق عبودية. اعزمك ان ممكن الشهوة ممكن الهوى حتى تجارة في العبادة فتبقى مزاج عندك من كثرة تعلقك بها حتى وجدت فيها جنس ممازجة للهوى. فزي ما واحد بيشتري من النساء يشتهي نساء، يشتهي مال، يشتهي مخدر، وايضا يشتهي عبادة معينة. ويبقى علامتها علامة انها صارت شهوة له انه يضيع غيرها، انه يضيع غيرها. اما ان ينسجم الهوى مع الطاعة فده حال الصديقين، حال الصديقين ان زي ما الناس زي ما حال الفسقة والفاجرين انهم تتوافق اهواءهم مع المعاصي فلا يكون له سرور الا بالاهواء المحرمة، فهم انطلاقا للهوى. كذلك الصديقين يستصير اهواءهم على وفق الشرع، على وفق الطاعات. زي ما الانسان يستحسن الغيبة النميمة الطعن في الاخرين، يستحسن كسب حرام، يستحسن شهوة خبيثة من مخدر او من مال او من عورة محرمة او الى اخره، كذلك الصديق في المقابل قيد الهوى وتوافق الهوى مع الشرع فيصير ايه؟ يصير مزاجه فيه صلاة بالليل، تلاوة، ذكر، طلب علم، دعوة، فعل خير، تفريج كرب، عطاء في الله، بذل في الله، بقى مزاج فيأتيها وهو محب. وانت ممكن ترى بعض الناس تحس ان هو بيأدوا الطاعة بايه؟ ها؟ بلسه، بمزاج، بحب، فتلاقيه منتظم كده وكأنها بالنسبة له ايه؟ لحظات نشوة، ودي حقيقة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته وجدوا لها حلاوة. عبر عن الحلاوة بقوله زادتهم إيمانا، والتعبير بالحلاوة في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة، فتحس إن هو له حلاوة. حتى العلماء يقولوا وذلك تقريب للمعنوية بالحسية، حتى جعل للإيمان كشك المحسوس الذي يزاق له حلاوة كالعسل ونحوه. شو ممكن الإنسان يكون سوي ويضع معلقة عسل في فمه إلا ويستشرب منها إيه؟ حلاوة، صح؟ هذه الحلاوة هي مش دي موافقة حسية، موافقة مزاجية، موافقة شهوة. كذلك الإيمان لما يتحقق في القلوب وتقيد به الأمزجة والأهواء يصير بقى يجد له كده. ولذلك جاء النص المؤمن، المؤمن الله يجعلنا منهم، من ساءته سيئته، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. المؤمن علامة مهمة جدا، علامة جدا. طب والفاجر في المقابل بقى سرته سيئة وتسوء الحسنة، يعني اهل الفجور يقول لك يا وعدي في كل معصية، يستبشر وينبسط ويصهلل مع اي جلسة فجور، ولما تذكروا بالله تلاقيه الله عز وجل يقرب لنا هذه القضية في معنى في آية جامعة. يقول عز من قائل واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لما تقعد ما بين ناس اهواءهم تتجارى بهم لم يقيدوها بالشرع، ينطلقون مع الاهواء لجهلهم او لعدم ايمانهم او لعدم التزامهم بالحق والخير، كلمهم في الكورة، في النساء، في البنات، كلمهم في الدنيا، في الملذات، في الشهوات، في العورات، في العري، في الفجور، في المخاذنات، ليه؟ مبسوط من الحديث وعايز يسمع اكتر. واول ما تذكروا بالله عز وجل وبحق الله عليه وانه عبد الى موت وان الله خلقه لا لهذا العبث وهذا المجون بل ان لله فيه حق عظيم ينبغي ان يؤديه والا كان من الهالكين، تلاقيه ايه؟ يكرمش، يقولك افتكر لنا حاجة عدلة، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه أي حاجة بقى دون الله، أي حاجة دون الحق، أي حاجة دون الإيمان، أي حاجة دون التذكير بالله بالكتاب والسنة بالله ورسوله واليوم الآخر، أي حاجة دون ذلك، إذا هم بصد يستبشرون. المهم أن يتعمق عندي وعندك ونفهم أن المتبع واحد من اثنين، الهوى الحق أو الهوى، وأن الشرع الحق ما جاش عشان يقتل الهوى يقتل الفرس، إنما جاء ليحكمه بحكمة الشرع، فهم؟ بحيث إيه؟ يستخدم استخداما صالحا، لأن الإنسان بلا هوى كالميت، لو إنسان صار بلا هوى يبقى بلا دافع، فهم؟ ولذلك انت كل انت تطمئن الى ايمانك لما تحس ان انت بتعمل الطاعة وانت مدفوع اليها ذاتيا، يبقى اذا ده معناه ان طاقتك تحولت فصارت طاقة صالحة تقودك للخير، فاهم؟ والنفس بالنسبة للانسان كالدابة التي تحمله في طريق العبودية، فان قتلها ضاع. ولذلك علامة الايمان فيك انت بتحب تعرف انت مؤمن ولا لا، انت شوف نفسك، شوف نفسك بحاجتين، الحاجة الاولانية السرور بالطاعة والاستياء بالمعصية، بتتغم بالمعصية، بتتغم بالعري والتبرج، بتتغم بالحال السيء، بتتغم بعلو الكافرين وانهزام المسلمين، بتتهم بالظلم، بتهم وتحزن للفسوق والعصيان والفجور، ولا بتستبشر، ولا الامر عندك عادي؟ لو بتستبشر يبقى انت في الخراب، يبقى انت قريب من الكفر وان لم تكن كافر، لان دي من صفات المنافقين. ولو كان الامر عندك عادي يبقى انت ها انت عندئذ او في هذه النقطة اقرب منك للكفر منك للايمان، اقرب للكفر منك للايمان. وان كنت تحزن وتغتم حتى ولو قليل فهذه مبشرة بالايمان، بدي اول علامة تعرف بها نفسك. ان ربنا وصف الكفار ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، يستبشروا بالباطل مش بيتبعوا الحق. والعلامة الثانية مصارعتك في الخيرات، بتصلي ازاي؟ بصلي بضرب الجزم، بصلي بضرب النعال، لو طول يجيلي الحيض وعشان ما صلي زي النساء اسبوع يبقى حلو يبقى نعمة، لما راجل يقول كده ولا بني ادم يقول كده يبقى بطن الارض اولى به من ظهرها، صح ولا لا؟ يبقى ده في الايمان في القاع ده، انك لم يكن من الا ان كان مؤمنا في القاع ده، ان كان مؤمنا. لكن لما الانسان لما تفوت صلاة يبقى هيعيط، لما يفوت الفجر يبقى حاسس انه منافق عايز يضرب نفسه بالنعال، ها لما تأذن الاذان يسيب كل حاجة وينزل كده يحس ان دي لحظة البشر، يبقى دي مسارعة في الخيرات، يبقى دي علامة ايمان. طبعا دي حاجة بيحسها الانسان مع نفسه بغض النظر عن مجادلتي للاخرين، لما واحد يكون مثلا بيشوف الويل مع امراته عشان يخليها تصلي، صليتي يا بنتي؟ لا لسه، بس اخلص الواد بيعمل، اغسل الهدوم، اخلص الطبيخ، بس اخلص البتاع ده، بس امسح الصالة، بس مش عارف الم الهدوم، بس يبقى دي منافقة، لان الصلاة بالنسبة لها الغسيل اللي بخليها عملت الخدامة كلها تبقى زي الخدامة مبسوطة قوي وتبقى فرحانة، وكنا تتجر للصلاة تبقى كنا تتذبح، فما هي دي امر تحس من نفسها. الراجل اللي زميله يقعد يقول له صلي، صليت الظهر، صليت العصر، قول له اصلي شوية كده، اصلي حاضر لحد ما المغرب يأذن ولسه ما يصلي، يبقى ده الكفر اقرب منه للايمان، يعلم ان دي من العلامات العظيمة الدالة على النفاق في القلوب، الدالة على النفاق في القلوب. لكن لما يبقى الانسان لا يحتاج من غيره دفعا، دفع جواه، لان من علامات المؤمنين يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات، يسارعون مش يؤدون، هو اللي بالزائد ده بيأدي، اللي بضرب النعال ما هو بيأدي، لكن المسارعة. فان اردت ان تعرف من نفسك قدر ايمان فهناك على هناك علامتان يمكن ان يقرب لك، مقربة لك اين انت من الايمان، تقريب مش عول يقين لكن تقريب. العلامة الاولى هو السرور بالايه؟ بالخير، بالحسنة، والاستياء وفقا للنص المؤمن علمته، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، والعلامة الثانية حاله في الخيرات، هل هو يسارع ام يباطئ، هو ممن يسارع ولا هو من المفبطين لنفسه وغيره. وكلما قيد العبد هوى بالدين وانسجم هوى مع الدين يبقى نفسه في الخير، نفسه في معرفة، نفسه في طاعة، لدرجة لما واحد يقول لك يومك صعب اعمل كده، ربنا يقدرك اعمل كده، تلاقي نفسك ايه حمامة في الخير. بينما في لما يكون الانسان جواه نفاق تجد الجسد متبلد، ممكن ما يستعملش كلمة في دنيا، لو واحد قال له انت صنايعي بليد او انت موظف بليد او انت تاجر فاشل او كذا او كذا، تجده ايه تأخذه العصبية ويتحامى لنفسه الحمية الجاهلية. ولما واحد يقول له ايه يا اخي ده انت منافق، يا اخي ده صليتش ليه، يا اخي ده انت اعوذ بالله، ده انت حرام فيك الاكل، مبسوط قوي، بس لا ايه لا تأخذه في ذلك نفس الحمية اللي اخذته لما ايه لما وصف في الدنيا بوصف يقلل من شأنه. بينما كان الاولون اذا قيل لاحدهم اتق الله بكى لئلا يكون يبكي ليه، لئلا يكون من المتقين، خايف ان هو ما يكونش بيحقق مقام التقوى، فهذا امر لا اخال عاقلا يعني يتردد فيه. طيب اذا عرفنا ان الانسان اما اتبع الحق واما اتبع الهوى، وان اتباع الحق ليس الغاء للهوى انما هو تقييدا للهوى، وان العبد يصير من المؤمنين اذا كان طاعته لربه محبوب اليه، يسارع في الخيرات، تسر حسنته تسوء سيئته، اذا يبقى انت دورك انك تخشى من ذلك، تخشى ان تكون من الفريق المتبع للهوى، تخشى من تريم الفريق إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ده إن يتبعون هنا الإشارة إلى من؟ الخطاب متعلق بمن؟ متعلق بالمذكورين الذين اتخذوا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الذين اتخذوا مع الله شركاء وجعلوا له عدلاء وأندادا ومسلاء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، الذين فعلوا ذلك الله يصف حالهم يصف حال اهل الباطل عموما، من مشركين من علمانيين من يهود من نصارى من ملحدين من كل من اتبع الباطل، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اذا فين المتبع هنا؟ الهوى هو اللي فوق وكل حاجة ايه وراءه، هو الهوى الاصلي. واحد يقول لي طيب وكيف اسلم من اتباع الهوى؟ الإجابة جاءت في الكلام المذكور آنفا، وهو التقيد بالشرع. ولذلك واحد، الله تعالى لم يأذن أن يعبد غيره، صح؟ هل أذن الله بعبادة أحد سواه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صح ولا لا؟ ونشكر لي، صح؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صح؟ طيب اثنين، لم يأذن الله تعالى ان يعبد بغير شرعه، صح؟ وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، صح؟ اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. يبقى اذا رقم واحد ان الله لم يأذن ان يعبد غيره، ان لم يأذن ان يعبد غيره. نمرة اثنين، ان الله لم يأذن ان يعبد بغير شرعه، صح. نمرة ثلاثة بناء على واحد واثنين ان العبد يلزمه ان يعبد الله وحده صح. بناء على واحد يبقى ده لازم. نمرة اربعة ان العبد مطالب باتباع شرع الله تعالى. واضحة دي؟ واحد قدامها ثلاثة واثنين قدامها اربعة. ان الله لم يأذن ان يعبد غيره كان قدام رقم ثلاثة انه ايه لازم العبد ان يعبد الله وحده. ان الله لم يأذن ان يعبد بغير شرعه نمرة اربعة ايه لازم العبد ان يتبع شرع الله تعالى. طيب كيف يتبع العبد شرع الله؟ شرع الله تعالى معروف مفيش حد في الدنيا ما يعرفوش، اللي متبعه واللي غير متبعه، واللي بيصد عنه واللي بيمنعه من الارض واللي بيبدله واللي بيحاربه واللي بيحكم بغيره والمطيع والمؤمن والعالم والجاهل. اي واحد لو سألته ايه هو شرع الله هيقول لك الكتاب والسنة. لكن الناس في التطبيق في اتباع الشرع ليسوا مستقيمين على التعريف. يعني لما تيجي ايوه اسال اي حد، اسال اللي جنبك قل له شرع الله هو واحد ولا الكتاب والسنه. تيجي في التطبيق بقى ما دار عليه هو نفسه هتلاقي في التطبيق لا يحقق هذا التعريف، فحصل بول ومسافه وفاصل وفجوه ما بين التعريف والتطبيق. فلما اسالك انت هقول لك ايه الشرع في الكتاب والسنه، اجي ادور عليك انت تيجي تسالني انا ايه الشرع في الكتاب والسنه، تدور عليا في التطبيق تلاقيني في نوع اختلاف في التطبيق عن هذا التعريف. اللي جعل اختلاف في التطبيق امور كثيره. اولا اختلاط اقوال الرجال بالكتاب والسنه، مش متعودنا ان احنا بنسمع الايه عارفين دي ايه والحديث، فكثير منا بيعرف الحديث، لكن ايضا مع الكتاب والآية مع الايه والحديث هناك اقوال اهل العلم، هناك اقوال الصحابه والتابعين واقوال الائمه المشهور الاقوال الائمه المشهورين والمذاهب المتبعه والى اخره صح. وهناك الاراء والاهواء، الاراء والاهواء التي بمثابة النظرات والاجتهادات بحق وبغير حق، ايضا خلاصة الكتاب والسنة. وهناك العوائد، وهناك شر كبير اسمه البدع خلاصة ايضا الكتاب والسنة، مظنة ممن اخترعوها او ممن اتبعوها انها من الكتاب والسنة. فبقى عندنا الكتاب والسنة ومعاهم خليط من اشياء خلط الناس بها الكتاب والسنة، وده السبب في المفارقة ما بين التطبيق والتعريف. يعني ما حدش بيجي يقول ما هو الشرع، يقول لك الشرع والكتاب والسنة قول الرجال والاراء والاهواء والبدع المحدثات، حد يقول كده؟ لا جاهل ولا عمي ولا عدو ولا ولي صح. ففي التعريف هتجد التعريف صحيح في غالب الشأن، تيجي في التطبيق هتجد التطبيق مخالف. لماذا؟ لمشاركة أشياء من غير الكتاب والسنة الكتاب والسنة. ولما بيخالط الكتاب والسنة غيرها وتقع عند العوام والطغام وغير المدققين من المتعلمين والعباد الزهاد الذين يأخذون الأمور بالتقليد، تقع عندهم هذه الأمور كلها على أنها من الشرع، فيبقى تستوي الواجب مع المحرم مع العادة مع الفريضة مع البدعة مع السنة، كله ايه؟ كله من الدين. فاهم؟ فتلاقي واحد مثلا أقام زارا والآخر أحيا مولدا والثالث أقام بدعة والرابع اخترع عبارة لا أصل لها والخامس عمل بفريضة والسادس اقام سنة. وكل دول في نظر انفسهم عاملون بايه؟ بالشرع. لا عاملون بالشرع ولا بدين، بدين. لما حدث هذا، لما حدث هذا وقع الخلاف بين المطبقين، وقع الخلاف بين المطبقين لانه اختلطت السنة بغيره. فلما نيجي نقول بقى السؤال كيف اتبع الشرع، مش هقول لك بقى ايه تعريف الشرع تقول لي تعريف الشرع والتطبيق هو تقول لي زي ما احنا بنعمل، لا، نظرا لان اتباع الشرع فينا حدث فيه خلل بسبب التداخلات بين الشرع وغيره، لازم معرفة ضوابط اتباع الشرع. عرفنا 1 2 3 4. لما نيجي نقول كيف نتبع الشرع يبقى رقم 1 الوقوف على الكتاب والسنة، رقم 2 تمييز، يعني اول كده نفصل الكتاب والسنة، ننقي كده الاخضر من الاحمر من الاصفر نفصل. رقم 2 تمييز ما هو غير الكتاب والسنة. رقم 3 معرفة الابتداع. رقم 4 الوقوف على ما تميز من الكتاب والسنة، الوقوف على ما تميز من الكتاب والسنة. رقم 5 التحرز الشديد من المخالط للكتاب والسنة ومن البدع. واحد يقول لي طب ما هو الكتاب والسنة ما خلطوش الى البدع. لا، الكتاب والسنة يخلطوا العوائد، العوائد. ممكن مثلا ناس عرب، ناس في من الفلاحين، ناس من الصعيد، ناس من النوبة، ناس من قبليات معينة، لهم عوائد في النكاح، لهم عوائد في الجنائز، لهم عوائد في المولود، في المولود. العوائد دي ممكن تكون عوائد لا هي قربة ولا شرع ولا، لكن قد تقدم وتتبع ويترك بسببها الشرع. فتيجي تقول لا ده الشرع في المولود كذا وكذا، الشرع في النكاح والعرس كذا وكذا، الشرع في الجنازة، ها، والجنازة والجنازة صحيح كذا وكذا. يقول لك ايه؟ لا احنا تعودنا، ده سلو بلدنا، ده فعل اجدادنا، فيترك الشرع بذلك. اذا الكتاب والسنة لا يخالطها البدعة فقط، بل يخالطها كثير من امور اخرى غير البدعة، منها العوائد والتقاليد. وان جعلت العوائد والتقاليد من جنس واحد او هم صنفان مش هتفرق، فهم؟ ومنها اراء الناس واختراعاتهم، يعني افعال الكبراء، مراسم اللي اختارها الناس لانفسهم بحس ان الكبير له شكل وله وضع وله ترتيب، فهم؟ ممكن ما يكونش على سبيل القربة، لكن هذه الامور تتبع. يبقى اذا الاحتراز اللي هو 5 الاحتراز من مما خالط الكتاب والسنة من البدع وغيرها. اكتب الكلام ده يا ريت تكتب ده، يعني لو بتعمل في نفسك معروف يعني حتى الامر ينضبط به اتباع الكتاب والسنة. لو لم يتحقق او لو لم يحقق العبد هذه الامور لم يكن محققا لكتاب والسنة. ليه؟ احنا بنرى من الناس ان اليوم في كثير من الامور ان البدعة زي السنة، بل في بعض الاحيان البدعة اعلى شأنا عندهم من السنة، صح؟ لو مات الميت انظر الى احكام الجنائز، هنجد كثير جدا منها على الوضع المصري امور بدعية لا اصل لها، ومع ذلك يتمسك بها ويصر عليها اكثر من التمسك بالسنة، وهي من البدع المحدثات، سواء في الكفن سواء في طريقة الدفن والمقابر، سواء في العزاء والجلوس بعد الدفن، فهم؟ سواء فيما يجعلونه من سرادقات واجتماع الناس فيها على المحرمات من الدخان وغيره، وعلى بدعة القارئ الذي يتلو ليجتمع الناس واجتماعهم بهذه الصورة يعد من النياحة. كل هذه الأشياء ده مثال، هو ده حال واحد من الأحوال. تعالى اعرض الكلام ده، هتجد اللي بيعمله هيعتبر انه بيعمل ايه؟ عملا مستقيما. ولو انت طلبت بالتغيير يقول لك تبقى فضيحه، وانت عايز ابوك يروح يطيص او عمك او خالك ازاي؟ ما هو ده اللي طول عمرنا بيعمل بيه. وبعدين ده احنا بنجيب واحد يعمل قران، وبعدين احنا مسلمين يا ابني، هو ده الوضع. اذا ايه يعني؟ هو في دماغه ان هو ده الترتيب، بغض النظر لجهله لتاويله لاصراره ايا كان الحال، مش دي قضيتي، لقضيتي معرفه الحق. لما تيجي انت بقى عايز تتبع الحق في الامر ده، يلزمك انك تعرف الكتاب والسنه في الجنازه، صح؟ ايه هم؟ وتزيل عنها اللي اختلط بيها. يا ترى دي عوائد ولا بدع محدثه ولا تقاليد مصريه قديمه تبناها الناس وغيروا من شكلها او الى اخره، فتعرف. وبعدين بعد ما تميز وتعرف يعني ايه بدعة واتباع عشان تقدر تميز بيها، تيجي في الاخر اخر نقطة الخمسة، تقف على الكتاب والسنة بعد ما ايه تنظفهم مما خالطهم. هم اللي بيعملوا الجنائز دي مثلا، او الموالد، او ما يتعلق بالاعراس، او ما يتعلق باي شيء مما يمس الدين، بيعملوه على انه دين ولا بيعملوه انه كفر؟ دين واصول وعادات واداب. والاصول يا ابني، ودي مش اصول يا ابني، يعني اول حاجه اقول لك دي مش اصول يا ابني، مش اصول ان عمك يدفن كده او تعملوش بتاع مسؤول الشارع وامك تروح كده، دي مش اصول. يعني ايه مش اصول؟ مش حتى مش فروع، لا مش اصول، لما يدل انهم ينظرون الى هذا الامر انه ايه دين معتبر لا ينبغي ان يترك، لان المساله ايه دخلت في بعضيها. انت لما تنظف وتميز هتقدر تتبع، ما انا مش هقدر اتبع ولا اعملها ببعضيها، يا ترى ده ايه وده ايه وده ايه؟ فده اللي خلى الفارق الكبير ما بين تعريف الشريعه وما بين تطبيقها، ما بين اتباع الحق واتباع الهوى. فبقت معظم مسالكنا خليط ما بين اتباع الحق والهوى او اتباع هوى محض، الا من رحم الله فبقى مدقق. ولذلك اهل الحق المتبعون للحق غرباء، صح؟ لما تيجي تقول الاحكام وتقول ده السنه كذا وكذا وكذا وكذا، يعمل لك كده يبرق لك، لانه الموضوع غير مختلف تماما في كل شأن، في كل شأن. يعني مثلا كثير من مشاركنا ومن امورنا اختلاط بين الكتاب والسنه وغير الكتاب والسنه، والذي يريد ان يتبع الشرع ينبغي ان يميز الكتاب والسنة عما سواه، وهذا يترتب عليه معرفة المميز ومن يخالطه حتى تستطيع ان تفرق بينه. ولذلك قلة تعلمنا بديننا جعلت كثير من الامور من البدع تنتشر بيننا، حتى اننا نجد الانسان منا له في الالتزام سنين طويلة، لكن لانه لا يتعلم ولا يميز الكتاب والسنة من غيرها تتسرب اليه البدع في دعوته في كلامه في افعاله وهو لا يشعر. لماذا؟ انه صار مثله مثل العوام الجهال الذين ليس لهم من الاسلام الا مجرد الانتساب، سوى انه ياخذ ما يجده، ياخذ ما يجده اما عند من هم جيرانه او قرناءه او اصحابه او من هم في جماعته او من هو يصاحبهم، دون ان يميز، دون ان يميز. ولذلك انت بتعتبر انه خلاف، انت بتعتبر انه خلاف لما يجي واحد يقول لك ده يجوز